الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة من حلقات أحكام القرآن الكريم. نبدأ وهاب بالآية التي سبق أن تلوناها في حلقة ماضية، وهي قول الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قول معروف مبتدأ، وخير خبر مبتدأ. والقول المعروف هو الذي ليس فيه سب ولا شتم ولا منكر. ومغفرة أي مغفرة لما قد يستر ممن منع فلم يعطى، لأن الإنسان إذا منع أحدا من العطاء فقد يتكلم عليه ويسبه. فالمعروف فالمغفرة لهذا المتكلم مع قول المعروف خير من صدقة يتصدق بها عليه ثم يتبعها أذن يتقدم به إلى هذا المعطى. والله غني حليم، غني جل وعلا، فهو قادر على أن يمن على هذا الذي ليس عنده شيء فيغنيه. حليم فلا يعاجل بالعقوبة جل وعلا. في الآية هذه الآية الكريمة فيها أن الإنسان إذا لم يتمكن من الإنفاق فليقل قولا معروفا وليتحمل ما يستر من حرمه العطاء إن تكلم عليه بما سوء، لقوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ومن فوائد الآية الكريمة وحكمها أن الإنسان قد يبطل عمله وثوابه فيما ينفقه لله عز وجل إذا أتبعه أذى للمعطى. ومن فائدها أن الصدقة صدقة وإن تبعها أذى، يقول خير من صدقة يتبعها أذى، ولكن هذا الأذى قد يبطل الأجر كما سيأتي إن شاء الله في الآية التالية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الله غني حليم، غني فلا ينفد ما عنده، حليم فلا يعاجل من عقوبة جل وعلا. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار. ملأى أي ممتلئة، سحاء أي كثيرة العطاء، الليل والنهار أي في الليل والنهار لا يغيضها نفقة، أي لا ينقصها نفقة. ثم ضرب مثلا فقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على سعة غنى الله تبارك وتعالى، وأنه لا نهاية له. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حلم الله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا حليم يحلم على عبده فلا يعاجل بالعقوبة. ويؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ومن فوائد هذه الآية إثبات هذين الاسمين لله تبارك وتعالى. الغني فيعطي عند العمل ويثيب عليه، الحليم فيصفح ويتجاوز عن العبد ويمهله لعله يعترف توبة إلى الله عز وجل. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. قوله يا أيها الذين آمنوا تتكرر كثيرا في القرآن العظيم، والمقصود منها التنبيه والحث والإغراء على قبول ما يلقى، لأن المؤمن إذا نودي بهذا الوصف الجليل انتبه. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أي لا تضيعوها سدى لا تنفعكم بالمن والأذى، أي بالمن على المعطى والأذى للمعطى. وهذا أعني إبطال الصدقة بعد أن يتصدق الإنسان، يمن ويؤتي. هناك شيء قبل أن يتصدق يبطل الصدقة أيضا، قال: كالذي ينفق ماله رياء الناس فلا يؤمن بالله ولا بالآخر، أي كالذي ينفق ماله مراعاة للناس، أي يراه الناس ويقول ما أكرم هذا الرجل، ما أكثر عطاءه، أو يقول ما أدينه وما أحبه للصدقة، فهذا تبطل صدقته بما قارنها من الرياء. والأول تبطل صدقته بما أدفعه من المن والأذى. ولا يؤمن بالله ولا من الآخر، يعني ليس عنده إيمان كامل بالله ولا من الآخر. هذا إذا كان مؤمنا، فإن إيمانه ناقص إذا رأى بعمله. وأما المنافق الذي يرائي بعمله وأصلا ليس يعمل إلا رياء، فهذا ينتفي عنه الإيمان بالكلية. فمثله أي مثل هذا الذي ينفق رئاء الناس كمثل صفوان عليه تراب. الصفوان الحجر الأملس الذي لا يقر عليه التراب ويتفرق منه، فإذا اجتمع عليه تراب فأصابه وابل أي مطر قوي، قال: فتركه صلدا، أي تركه خاليا من التراب، يذهب كل التراب الذي عليه لأنه حجر أملس والمطر ينزل عليه بغزارة فيزول، فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسب لأنه ضاع عليهم فلا يقدرون عليه. وحينئذ تفوت الأرض الخصبة لزوال هذا التراب الذي على الصفوان فلا ينبت شيئا. والله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يهدي من كتبهم في الكفار، كقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. في هذه الآية فوائد، منها أن المن والأذى يبطل ثواب الصدقة، وهذا إبطال لها بعد وجودها. ومنها التحذير من المن والأذى بالصدقة، لأنه إذا أخرج ماله ثم أتبعه من وأذى بطل ثوابه فخسر الدنيا والآخرة. ومنها أن عمل المرائي غير مقبول ولا نافع له. ولكن هل يسلم من الإثم؟ الجواب لا يسلم من الإثم، ولا شك أنه محروم من الأجر، لكن مع ذلك لا يسلم من الإثم، لأن الله تعالى ذم المرائين وبين أن الرياء من صفات المنافقين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرائي إما فاقد الإيمان بالله واليوم الآخر كالمنافق، وإما ناقص كالمؤمن يرائي الناس في بعض الأعمال فيكون إيمانه ناقصا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر، وهو اليوم الذي يبعث فيه الناس للجزاء على أعمالهم. ومن فوائدها أن من يؤمن بالله واليوم الآخر لا يمكن أن يقع منه الرياء، لأنه يعلم أن الرياء مبطل للعمل فلا يرائي، لكن كما قلنا إن رأى فإنه ينقص إيمانه ما لم يصل إلى حد النفاق. ومن فوائدها وحكمها ضرب الأمثال حتى يقرب المعقول إلى أفهام المخاطبين، بقوله: فمثله كمثل صفوان، إلى آخره. ومن فوائد هذه الآية أن المرائين إذا أرادوا الثواب لا يحصل لهم، بقوله: لا يقدرون على شيء مما كسبوا. ومنها أن من قدر الله تعالى كفره فإنه لا هادي له مهما كان ومهما بلغت معه الدعوة، لقول الله تبارك وتعالى: والله لا يهدي القوم الكافرين. ويؤيد هذا آيات عديدة، منها قوله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ومن فوائدها أن الهداية بيد الله عز وجل، وإذا آمن الإنسان بهذا فإنه لا يسأل الهداية إلا من الله تبارك وتعالى. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.